فيها أسئلة أنا شايف. نعم نعم. هذا أخونا يقول جزاه الله خير، يقول غفر الله ذنبك، ونسي النون، نسي أن يكتب النون، لكن هو يقصد غفر الله ذنبك، فأقول استجاب الله دعاك وغفر لك وللجميع. إنسان عنده أربع زوجات، أربعة زوجات، كل أربع زوجات يا أخي، أربعة للمذكر، وهذا مذكر حقيقي ومؤنث حقيقي ما يسوغ فيه. أي نعم، أربع زوجات ويريد إيش؟ إنها واحدة ويتزوج بدلها، هل هناك حذر؟ والله يحفظكم، ما أدري عنك أنت، ظاهر. على كل حال إذا كنت محتاجا حقيقة، وهذه الأربع أو هذه الرابعة لا تسد حاجتك، أي نعم، فهنا قد نقول أنه يباح للحاجة، لكن يكره لعدم الحاجة. أدم عندك أربع زوجات وكلهن يعني ما تجد فيهن ما يكفيك، يعني أمر مستبعد، والظاهر أن هذا سؤال متخيل. اليوم قليل من عنده أربع زوجات ولا يكتفي، يعني يريد أن يطلق العجوز ويأخذ شابة، هذا تمني. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يحصن فروجنا وأن يغفر ذنوبنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الطلاق يعني تندرج عليه صفات الحكم، صفات الحكم الخمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والإباحة والكراهية، خمس صفات، أي صفات الحكم الفقهي. الوجوب يجب للإيلاء ويحرم للبدعة، يحرم طلاق البدعة، ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة، ويستحب للضرر، ويباح للحاجة، ويكره لعدم الحاجة. هذه جملة يعني ما يندرج في حكم الطلاق، وكل وصف يحتاج إلى شرح. قلنا يجب للإيلاء، تشرح لنا هذا يا شيخ فهد؟ نعم. أي نعم. الإيلاء هو أن يحلف الرجل، أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته أبدا، خلاص ما أبغاك، ويحلف وخصين معلقة. يقال له لا، هذا لا يصلح، لكن نضرب لك مدة، يضرب له القاضي مدة أربعة أشهر، فإن رجع وكفر عن يمينه فبها، أصر على عدم الرجوع طلق عليه القاضي وجوبا. ما لا، ما قال إنها مثل أمه أو قال مثل أخته، أي لا، ما حرمها، حلف، وما قال أنت حرام، لكن حرف حلف يعني. ولهذا يسمى إيلة، يجب للإيلة من الآلية، وهي الحلف اليمين. والذين يؤلون من نسائهم، للذين تربصوا أربعة أشهر، هذا حكم غير حكم الظهار. أي نعم. ها؟ نعم. لا، ما القاضي إذا حكم عليه بالطلاق وجوبا تحسب، تحسب. أي نعم. لكن ما دام أنه، لكن هذا أيضا إذا طالبت المرأة، أما إذا سامحته قالت يعني لا تطالب، طبعا هي إذا طالبت يلزمه القاضي إما أن يعود أو يطلق. أي نعم، أو يطلق وجوبا. أي نعم، أو يطلق وجوبا. قلنا يحرم للبدعة، وش مثاله؟ بدعة الطلاق في الحيض، الطلاق، طلاقها في الحيض، في الحيض، ها؟ أو في طهر جامعها فيه، أو يجمع الطلاقات الثلاث في لفظ واحد في مجلس واحد. أي نعم، يعني ربما في مجلس واحد يتابع الطلاقات الثلاث، هذا بدعة، هذا حرام. أي نعم. هل يقع أو لا يقع، فيه خلاف بين العلماء. أو يعلق طلاقها بمستحيل، يقول لها انطرتي بالسماء ولا تطيرين بالسماء ولا انت طالق، هذا مستحيل، إذا هذا حرام أن يعلق طلاقها بأمر مستحيل أو بأمر لا يطاق. أي نعم. طيب هذا أمثلة الحرام، الوجوب والحرام يحرم للبدعة وأمثلة البدعة. قلنا يستحب للضرر كأن تكون هي متضررة بالبقاء معه، ما يجيها، هي تريد الخلفة، تريد أولاد، وهو يعني ليس يعني عقيما مثلا، اكتشف أنه عقيم أو كذا، محتاجة يعني الحقيقة، الولد يعني يكمل به المخلوق، يكمل به نقصه، فالذي يولد له أكمل ممن لا يولد له، أو هي محتاجة لأنها متألمة مع البقاء، يعني في البقاء مع لأمر ما، أو هو محتاج، كون عنين مثلا، أو كون عنين، أو وجوه الحاجة كثيرة، أو هو بالعكس محتاج، لا تفي بالغرض، رتقى مثلا، صمى أو خرقى أو إلى آخر، يعني الأمور التي يعني لا تكفي به، هو محتاج. أي نعم. وليس عنده قدرة لأن يجمع معها أخرى، فلدفع الحاجة، أو إذا كان يبقى يطوله ضرر أو يطولها ضرر في البقاء معه، فيستحب لرفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. هذه ثلاث أحكام. الحكم الثالث الرابع، قلنا يباح للحاجة، يباح للحاجة، قد يكون محتاج لكن ما هو متضرر، قد يكون محتاج لا ولكنه غير متضرر، فيباح في حقه إذا كان محتاجا حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يطلق سودة لكبر سنها رضي الله عنها وأرضاها، لكنها لما علمت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أهب ليلتي لعائشة، لأن عائشة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى وأصغرهن إليه، ووهبت ليلتها لعائشة على أن لا يطلقها، لأنها ترجو أن تكون في عداد زوجاته في الجنة. نعم المقصد. أي نعم. فهذا أخونا هذا اللي يسأل، أي نعم، لكن بعدم الحاجة يكره، لا ينبغي أن يكون مطلاق وذواق، يقول يريد إنها واحدة ويتزوج بدلها. على كل حال احذر لا تكن ذواقا، والله المستعان. أخاف أن يعني سؤالك مثل كتابتك، فيه ثغرات، وطبعا ما بين اسمه مستور. نعم. يقول: أنشأت صندوق القرض الحسن لمساعدة بعض المحتاجين بقروض متواضعة لمدة إلى حد 6 أشهر، أقل مبلغ القرض 750 ريال وأكثره 7500 ريال. إدارة الصندوق يقتضي وجود مدير له، والمدير يحتاج إلى مرتب شهري، فأنا أخذ من المقترض مبلغ 45 ريال شهريا لسد حاجات إدارة الصندوق وليس لأغراض ربوية، وذلك لدوام الصندوق ونفعه. أنا أقول لك: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أي يكفيك هذا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أي نعم. وبحيلة أن الصندوق يحتاج إلى مدير وكذا، القرض الحسن يكون بلا فائدة، القرض الحسن يكون بلا فائدة، فاجعل القرض قرضا حسنا، وما دام أنت شأت صندوق قم عليه، احتسب على إدارته بدون فوائد. هذا أخشى أن يكون سلم للربا. نعم. إن لم يكن ربا فهو سلم ولا شك، كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال إذا اقترض أحد مني مبلغا، يمكن هو صاحب، لا هنا أظن، وعند سد الدين زاد على المبلغ شيئا شكرا منه لي على مساعدتي له، هل يجوز لي أن آكل هذا الزائد علما بأني لم أطلب منه ذلك؟ على كل حال، يعني تيقنت أنه دفعه من طيبة نفسه فهذا من حسن القضاء، فلا بأس إذا كنت نعم لم تشترطه عليه ولم تكلفه إياه، ويستحسن أيضا أن ترده عليه ليكون أجرك كاملا. قال كم يجوز، أي إلى أي حد أن يرى الرجل الخاطب من المخطوبة، يرى وجهها وكفيها، فوجهها يدل على حسنها وجمالها، وكفاها يدلان على خصب بدنها ونحافته، على هزالها وسمنها الكفين. أي نعم، إذا شفت الكفين فأنت تستدل بهما على خصب بدنها ونحافته. أي نعم، وأيضا هما موضع جمال، والوجه هو موضع الجمال، وأنت لا تريد يعني من المرأة إلا هذا، تريد أن تعرف يعني خصب بدنها ونحافته، وتريد أن تعرف جمالها من قبحها، فتستدل بالوجه والكفين ويكفي هذا. لكن لو رأيتها على غفلة فهو أحسن، الرؤية الشرعية أن تترصد لها وتراها على غفلة بدون خلوة، بحيث أنك يعني تراها بدون تكلف. أما هي تتكلف وتأتي يعني قد، على كل حال لا يحقق، وهي كافية المخطوبة التي لا يعرفها علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على رؤية الخاطب نعم قبل النكاح، نعم انظر إليها فإنه أدوم، أو فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، هل لا نظرت إليها؟ نعم، لكن تنظر إلى الوجه والكفين وبدون خلوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إن أبي هو إمام أحد المساجد في البلاد، وهو يتبع بعض الطرق الصوفية، وهو أمرني أن أذكر الله جماعي وأدعو جماعي معه بعد كل صلاة مفروضة، وإن لم أفعل ذلك يغضب كثيرا، وأنا تكررت عليه في بياني الحكم، إيه ما أدري والله، ولكنه لا يسمع، فماذا أعمل؟ بين له الحكم، بين له كلام العلماء، وإذا غضب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنت لم يعني تتعمد غضبه، ولكنك تريد نصيحته، ونصيحته هو البر. إبراهيم عليه السلام كيف أنكر على أبيه وحكم عليه بالضلال؟ هل هذا عقوق؟ ليس عقوقا، بل هو البر بعينه، لأنه نهاه عن المعصية ونهاه عن الشرك. أي نعم، على كل حال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن غضب فتحمل ذلك في سبيل الله والله يرضيه، وإن دام غضبه فالله يرضيه يوم القيامة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما حكم الحج من غير تصريح؟ الذي يحج من غير تصريح عصى، من غير تصريح من الدولة، ما أدري يعني إيش تصريح من الدولة، هو ربما يكون هذا تنظيم لمصلحة المجتمع أو لمصلحة المسلمين، أما ما يتعلق بتنظيم الدولة السعودية فهو لمصلحة المسلمين، لا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفة تعليمات الدولة السعودية، لأنها هي المتولية لهذا المشعر، وهي التي تتولى نيابة عن المسلمين ما فيه مصلحتهم.